بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس المفعول معه. ما زال الشيخ يعدد المنصوبات، فوقفنا عند المنصوب الخامس. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المؤمنين. قال ابن شهاب رحمه الله تعالى: الخامس المفعول معه، وهو الاسم الفضلة التالي واو المصاحبة مسبوقة بفعل أو ما فيه معناه وحروفه، كسرت والنيل وأنا سائر والنيل. نعم، المفعول معه كما عرفه الشيخ بأنه هو الاسم الفضلة التالي واو المصاحبة. أولا، الأصل في الواو أن تكون للعطف، وواو العطف تفيد مطلق التشريك في الحكم. عندما تقول جاء محمد وخالد، فأنت تثبت المجيء لخالد ومحمد، ولكن مجيء مطلق لا يفيد الترتيب ولا أن أحدهما تقدم على الآخر، فقط الواو تفيد التشريك في الحكم. فإذا أردت أن تفيد المخاطب بأن الفاعل مع شخص آخر جاء معا، فإنك تأتي بالواو أو تتعامل مع الواو بأنها واو المعية، فتنصب ما بعدها على أنه مفعول معه. مثلا تقول جاء محمد وخالد على العطف، ولك أن تقول جاء محمد وخالدا، لكن المعنى سيختلف. الثاني سيكون نصا في المعية، سيكون نصا في المعية، يعني جاء محمد مع خالد. هذه فائدة الواو المصاحبة أو التي تدل على المصاحبة، وما بعدها يكون مفعولا معه. قال: وهو الاسم الفضلة التالي واو المصاحبة مسبوقة بفعل أو ما فيه معناه. يعني من شروط هذه الواو التي ينصب الاسم بعدها على المفعول معه، لابد أن تأتي بعد عامل. عامل يعني فعل أو ما يعمل عمل الفعل. فمثلا عندنا واو بمعنى المصاحبة والمعية، ولكن ما بعدها لا يكون منصوب. إذا تذكرون في باب الخبر يحذف وجوبا إذا كان المبتدأ معطوف عليه بواو للمعية، مثلا كل رجل وبيته، يعني مقترنان، كل عالم وعلمه، يعني مقترنان. لاحظ الواو هذه ذكر العلماء أنها للمعية، لكن ما بعدها ليس منصوب. لماذا؟ لأن ما قبل الواو ليس فعلا وليس اسما يعمل عمل الفعل. لاحظ اللي قبلها: كل رجل وما صنع، يعني وصنيعته. فلذلك اشترط المؤلف الآن حتى تنصب ما بعد الواو أن يكون ما قبلها فعل أو ما في معنى الفعل. قال ممثلا رحمه الله تعالى: على مثال ما تقدمه فعل سرت والنيل. سرت والنيل، سرت فعل وفاعل، الواو للمعية أو للمصاحبة، والنيل هذا مفعول منصوب على أنه مفعول معه. ثم مثل: على ما تقدمه شيء فيه حروف الفعل ولكنه ليس بفعل، كقولهم أنا سائر والنيل، أنا سائر والنيل، فأنا مبتدأ وسائر خبر، الواو للمعية، والنيل مفعول معه منصوب، مفعول معه منصوب، أي أنا سائر مع النيل، مع النيل. ومثل المؤلف بمثالين يجب فيهما النصب على المعية، لأنه هنا يتحدث عن المنصوبات، وفي هذا المثال الذي ذكره يتعين نصب ما بعد الواو على المفعولية. وهل في مواضع لا يتعين النصب على المفعولية؟ نعم، الأصل أن يجوز الأمران، أن تتعامل مع الواو على أنها عاطفة، أو أن تجعلها للمصاحبة وتنصب ما بعدها. ومثلت لكم، قلت جاء محمد وخالد، ويصح وخالدا على المعية، لكن في بعض المواضع يجب أن ينصب الاسم على المعية. متى؟ إذا تعذر العطف، إذا امتنع العطف لأي سبب معنوي أو لفظي. مثال الشيخ الآن، المعنى يمنع أن تكون الواو للمعية للعاطفة، سرت والنيل، إذا قلنا الواو هنا مثلا حرف عطف والنيل معطوف على التاء، سيكون المعنى سرت وسار النيل، لأن عندنا قاعدة أن العطف على نية تكرار العامل، لأن الهدف من العطف هو الاختصار، ولا الأصل جاء محمد وخالد، الأصل جاء محمد وجاء خالد، لكن فائدة العطف أنه يغنيك عن تكرار العامل. هنا يمتنع تكرار العامل من أجل المعنى، لأن المعنى مستحيل، النيل ما يسير، أنت تسير مع النيل لكن النيل نفسه لا يسير. مثل أيضا أوضح منه سرت والجبل، لو جعلت الواو عاطفة سيكون المعنى سرت وسار الجبل، وهذا ممتنع. فإذا امتنع العطف تعين النصب على المعية، هذه قاعدة، إذا امتنع العطف سواء كان لأجل المعنى أو لأجل اللفظ، لأجل الصناعة، تعين النصب على المعية، كسرت والنيل وأنا سائر والنيل. تفضل. السادس، المشبه بالمفعول به، نحو زيد حسن وجهه وسيأتي. نعم، المشبه من أنواع المنصوبات، المشبه بالمفعول به. طيب، لماذا لم يقل مفعول به؟ ليه قال مشبه بالمفعول به ومثل بهذا المثال؟ لأن هذا المثال حسن وجهه، زيد حسن وجهه. لاحظوا السبب أنهم لم يقولوا بأن وجهه مفعول به، أن الصفة المشبهة حسن وكريم، هذه الصفة المشبهة مأخوذة من الأفعال اللازمة الغير متعدية، اللازمة غير المتعدية، وبما أنها لازمة غير متعدية معنى ذلك أنها لا يصح أن تنصب مفعولا به، فقالوا أن ما بعدها منصوب يكون منصوب على إيش؟ على التشبيه بالمفعول به، يعني شلون أشبهها؟ لأن في صورة المفعول به، فقالوا على التشبيه. والذي منعهم أن هذا اللي هو الصفة المشبهة أصلا مأخوذة من الفعل اللازم، والفعل اللازم لا ينصب مفعولا به. قد يقال لماذا لم نجعلها تمييز؟ لأنه يصح أن نقول زيد حسن وجها على أن وجها تمييز، لكن هنا في هذا المثال زيد حسن وجهه لا يصح أن يكون منصوبا على التمييز. لماذا؟ لأن وجهه مضاف إلى الهاء، وجه مضاف والها مضاف إليه، والمضاف إلى المعرفة يكون معرفة. ومن شرط التمييز كما سيأتي أن يكون نكرة، من شرط التمييز أن يكون نكرة، فامتنع هنا أن يكون مفعولا به، وامتنع أن يكون تمييزا، فقالوا إنه منصوب على أنه مشبه بالمفعول به. تفضل. السابع الحال، وهو وصف فضلة مسوق لبيان هي صاحبه أو تأكيده أو تأكيد عامله، أو مضمون الجملة قبله. حسب. الآن بدأ بالحال، يعني الموضع السابع من المنصوبات الحال، وقال وهو وصف فضلة. ليه قال فضلة؟ لأن عندنا الخبر أصله وصف أيضا. لما تقول محمد قائم، كأن قائم هذه وصف، ليس المراد الوصف اللي احنا نعرفه أن نعت ومنعوت، لا، وصف يدل على صفة، يعني الوصف يدل على شيء ومعناه، يدل على شيء وصاحبه. فقائم يدل على القيام وعلى صاحب القيام، هذا هو الوصف، يطلق عند النحويين ويراد به اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل، هذه تسمى أوصاف. وليس مرادهم بالوصف يعني النعت، هذا أعم، هذه تكون نعتا، لكن مرادهم هنا أعم. فقوله هنا الحال وصف فضلة، أخرج الخبر لأنه وصف لكنه ليس بفضلة، وإنما هو عمدة، مثل أن تقول محمد قائم، قائم خبر، معنى وصف وخبر، لا يصح نصبه على المفعول. ليه؟ على أنه حال. ما تقول محمد قائما على أنك بتبين حالته أنه قائم، لا يصح. ليه؟ لأن عندنا مبتدأ، والمبتدأ يحتاج إلى عمدة، يحتاج إلى خبر، والخبر أولى من الحال، إيجاد الخبر في الجملة أولى من الحال وأولى من الصفة. لابد أن يأخذ المبتدأ خبره، ثم بعد ذلك أنت مخير، تأتي بالصفة، تأتي بالحال، براحتك. لكن إذا لم يوجد الخبر فليس لك حق أن تدعي أن هذا الوصف حال أو أنه نعت، لا يحق لك ذلك. الحال وهو وصف فضلة أخرج العمدة، يعني أخرج الخبر لأنه وصف لكنه عمدة. بعد أن ذكر الضابط والقيد في الحال، أراد أن يبين أغراض الحال، ليش إحنا نجيب الحال؟ لماذا نحن نأتي بالحال؟ وأحياناً هذا يساعدك في تمييز الحال، لأن المنصوبات كل نوع له هدف، له غرض، له معنى. المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، المفعول معه هو الذي يشترك مع الفاعل في العمل، المفعول له يعني اللي لأجله هو الذي يبين سبب وقوع الفعل، المفعول فيه هو الذي يبين مكان أو زمن حدوث الفعل. هذه المعاني لابد تكون في رأسك حتى تميزها في الكلام. فالاسم الذي يدل على زمن الوقوع الفعلي أو مكانه، هذا ظرف مكان أو زمان. الاسم الذي يدل على سبب وقوع الفعل، هذا يسمى إيش؟ مفعول لأجله. والاسم الذي يقع عليه فعل الفاعل هو الذي يسمى مفعول به. وهكذا تحفظ المعاني حتى تستطيع أن تميز بين المنصوبات، هل هذا حال ولا مفعول ولا مفعول معه إلى آخر هذه الأمور. قال من أغراض الحال وأوصافه، قال مسوق لبيان هيئة صاحبه، هذا واحد، مسوق لبيان هيئة صاحبه، يبين هيئته، هذا واحد، هذا الغرض الأول. الغرض الثاني أو تأكيده، أو إيش؟ تأكيده، تأكيد ما قبله، أو تأكيد عامله، طبعا الأمثلة ستأتينا الآن وببينها لكم، لكن نأخذ التقسيمات الآن. الحال إما أن يكون لبيان هيئة إيش؟ صاحبه، أو لتأكيده، أو لتأكيد عامله، هذه ثلاثة، أو تأكيد مضمون الجملة قبله. كم واحد الآن؟ كم غرض؟ أربعة أغراض. الآن الشيخ بيأتينا بالأمثلة مرتبة على ما ذكر، وسنبين ذلك. ذكر الآن الآيات الكريمة كلها تنطبق على الأغراض اللي الأربعة اللي هو ذكرها. ابدأ الآن اقرأ الآيات. فخرج منها خائفا يترقب، تفضل اقرأها كلها. ولآمن من في الأرض كلهم جميعا، وتتبسم ضاحكا، وأرسلناك للناس رسولا. نعم. وقوله وأنا ابن دارة معروفا بها نسبي. نعم. نبدأ الآن بالمثال الأول. مثل على الحال اللي بين هيئة صاحبه، فقال فخرج منها خائفا. لا شك أن خائفا حال تبين هيئة صاحبه، أنه خرج بهذه الهيئة، هيئة الخائف، هيئة الخائف. هذا مثال على الأول. المثال على الثاني تأكيد معنى صاحبه، كقوله تعالى لآمن من في الأرض كلهم جميعا. جميعا هذه حال، صاحب الحال كلهم، صاحب الحال لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فهنا جميعا بمثابة التأكيد لصاحبه، يعني ممكن تأكيد كلهم تأكيد، ومن هنا فاعل، من لآمن من في الأرض، من هنا فاعل، وكلهم تأكيد، وجميعا حال مؤكدة، حال مؤكدة، لأن هذه بالإضافة إلى أنها دلت على الحال أفادتنا أيضا التأكيد، أفادتنا أيضا التأكيد، لأنها جاءت بألفاظ التأكيد، وإذا جاءت الحال بلفظ التوكيد أفادت التأكيد، أفادت التأكيد. نعم. فإذا لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أي أجمعين، بمنزلة أجمعين. هذا هو المثال الثاني. إذا المثال الأول بيان هيئة صاحبه، المثال الثاني تأكيد لصاحبه، تأكيد لصاحب الحال. سم. ما تكون تأكيد لمن رسول؟ أنا قلت أعدت وقلت مرة ثانية. في البداية قلت كلهم، وآمن لا بعد ذلك قلت جميعا تأكيد، يعني حال مؤكدة لمن؟ أقصد صاحب الحال من؟ وليست شرطية هنا، ليش من إيش؟ الموصولية. فإذا كلهم تأكيد لمن مرفوع، أما جميعا فبيان للحال وفيه معنى التأكيد. قال فتبسم ضاحكا، هذا مثال على قوله أو تأكيد عامله. لاحظوا ليش تأكيد عامله؟ لأن تبسم ضاحكا، التبسم فيه معنى الضحك، فكأن الحال أكدت مفهوم العامل، يعني كأنه يقول أن العامل أصلا يفيد أن مدام تبسم أنه يضحك، فقولك ضاحكا فيه تأكيد للعامل، مثل جلست قاعدا، جلست قاعدا، مثلها مثل تبسم ضاحكا، يعتبر حال ويعتبر مؤكد لعامله، مؤكد إيش؟ لعامله. نعم. ثم قال بعد ذلك وأرسلناك للناس رسولا، أيضا هذه حال مؤكدة للعامل، لأن أرسلنا أفادت أن المرسول رسول، فقوله رسولا حال وهي مؤكدة لعامله، مؤكدة لعامله. نعم. ثم بعد ذلك نعم لا ليست، لأن المفعول المطلق مصدر، هذا ليس مصدر. لو أراد المفعول المطلق أراد أن يؤكد مثلا لقال وأرسلناك للناس إرسالا، لكن هذه رسول فعول بمعنى الفاعل، يعني عفوا رسول يعني مرسل. نعم نعم تفضل. البيت نعم. أما البيت التالي، أنا ابن دارة معروفا بها نسبي، هذا مثال على الأخير، الغرض الأخير. شو الغرض الأخير؟ تأكيد مضمون الجملة قبله، يعني أنا ابن دارة. الآن خلاص أنت عرفت نفسك، أنا إيش؟ أنا ابن دارة. فقولك معروفا هذا يعتبر حال تأكيد لمضمون الجملة. الجملة السابقة للحال تفيد أنه يريد التعريف، يريد التعريف. قوله أنا ابن دارة مضمون الجملة أنني معروف بهذا، فقوله بعد ذلك معروفا إذن هذا تأكيد لمضمون الجملة، لمضمون الجملة يعني لمفهوم الجملة. الجملة أفهمتنا معنى هو أكدها بالحال. قال رحمه الله تعالى ويأتي من الفاعل ومن المفعول ومنهما مطلقا. ونعم حسبك. وتأتي يعني الحال من الفاعل ومن المفعول، من الفاعل ومن المفعول. وفي الأمثلة السابقة ما يدل على ذلك، يعني مثال على المجيء من الفاعل فتبسم ضاحكا، يعني تبسم هو إيش؟ ضاحكا، فالحال من الفاعل. وأيضا فخرج منها خائفا، يعني خرج هو خائفا، فالحال من الفاعل. أما من المفعول فكقوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، لأنها حال من الكاف، حال من الكاف وأرسلناك، هذا مثال على الفاعل والمفعول. بعد ذلك انتبه لهذه العبارة، قال ومنهما مطلقا. شو يقصد؟ هو في البداية قال وتأتي من الفاعل، تمام، ومثلنا عليه، ومن المفعول، بعدين عوض وقال ومنهما مطلقا، يعني يصح الفاعل ويصح المفعول مع بعض. موضوع ظاهر العبارة أن الحال يكون يجي حال واحد يصح الاثنين، وليس المراد ذلك. المراد ومنهما، شوف التقدير اللي بعطيك إياه عشان يتضح المعنى، ومنهما يعني ومن إيش؟ الفاعل والمفعول، يجيء الحال مطلقا يعني من غير شرط، يعني الحال يكون يجي من المفعول ومن الفاعل من غير شرط. ليه؟ لأنه سيذكر فيما بعد أن الحال قد يكون من المضاف إليه لكن بشرط. أما إذا كان الحال من الفاعل أو المفعول فيأتي من غير شرط. ولذلك المسألة القادمة فيها تفصيل. ليه؟ لأن عنوانها مجيء الحال من المضاف إليه، ما حكمه؟ فيه تفصيل، فيه شروط وقيود، بعكس مجيء من الفاعل والمفعول. واضح العبارة ذي؟ إذن ومنهما مطلقا، أي ويجيء الحال منهما مطلقا من غير شرط. تفضل. قال ومن المضاف إليه إن كان المضاف بعضا. إيش معنى ومن المضاف إليه؟ إيش التقدير؟ يأتي. أي ويأتي الحال من المضاف إليه. تفضل. نحو لحم أخيه ميتا. حسب. إذا أعد العبارة ومن المضاف إليه. ومن المضاف إليه إن كان المضاف بعضا، نحو لحم أخيه ميتا، أو كبعضه نحو ملة إبراهيم حنيفا، أو عاملا فيها نحو إليه مرجعكم جميعا. حسب. إذا مجيء الحال من المضاف إليه مشروط بهذه الثلاثة الشروط. أولا قال ومن المضاف إليه، أي ويأتي الحال من المضاف إليه بشرط إن كان المضاف بعضه. إن كان المضاف بعض من المضاف إليه. خذ الآية: لحم أخيه ميتا. الآن لحم مضاف وأخيه مضاف إليه وميتا الحال. أيوة، لكن حال منين؟ من أخي. هنا يجوز إذا كان الأول المضاف بعض من المضاف إليه، أليس اللحم بعضا من أخيه؟ إذن يصح هنا مجيء الحال من المضاف إليه، لأن المضاف بعض من المضاف إليه في الآية الكريمة، فصح مجيء الحال من المضاف إليه. لعل هذا واضح. لكن الثاني قال بعضه أو كبعضه، يعني مش بعضه حقيقة لكنه كبعضه. يعني شلون كبعضه؟ يعني كبعضه في الاستغناء عن المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. إذا صح أن تقيم المضاف، أن تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه، فإن هذا يكون مثل المضاف اللي هو بعض من المضاف إليه، لأنهم يتشابهون في القضية. لأن القاعدة تقول إن المضاف الذي هو بعض من المضاف إليه يجوز حذفه وإقامة المضاف إليه مكانه. يعني في غير القرآن، أي لو نقول في غير القرآن، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أن يأكل أخاه ميتا، يصح أن يأكل أخاه ميتا، فتحذف لحمة وتقيم أخاه مكانه، فهذا لأنه بعض منه جاز الاستغناء عنه. فقالوا أيضا في المضاف والمضاف إليه الذي هو ليس بعضا منه حقيقة، إن صح أن يكون المضاف إليه مكان المضاف ونحذف المضاف، هذا يعتبر كبعضه، يعتبر كبعضه في الحكم، لأنهم تساووا في الحكم، تساووا في الحكم. مثاله: واتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، هو مثل بهذه كبعضه، يعني بهذه. أليس في غير القرآن يصح أن نقول واتبعوا إبراهيم حنيفة وتحذف إيش؟ المضاف. إذن لما صح حذف المضاف مع أنه ليس بعضا منه حقيقة، لكن في هالجزئية فقط، لأنه صح أن يحذف ويقام مقام المضاف إليه أشبه ما كان بعضا منه، فتساووا في الحكم. فقال إذن يشترط في مجيء الحال من المضاف إليه أن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه أو كبعضه كما مثل الشيخ. ثالثا قال: أو عاملا فيها، أو عاملا فيها، نحو إليه مرجعكم جميعا. الآن مرجعكم جميعا، الحال أين الحال؟ مرجع جميعا، صاحب الحال أين هو؟ صاحب الحال الكاف، مرجعكم. ولاحظ مرجعكم مرجع مضاف والكاف مضاف مضاف إليه، فجاء الحال من المضاف إليه. السبب المسوغ قال لأن المضاف هنا وهو مرجع هو العامل في الحال، هو العامل، لأن مصدر، مرجع مصدر، والمصدر يعمل عمل الفعل، بدليل أنك تستطيع في غير القرآن أن تقول وإليه ترجعون جميعا، فتقلبها بمعنى الفعل. فإذا مرجعكم هنا الشاهد فيها أن الحال جميعا وصاحب الحال الكاف، وإنما جاز، والكاف مضاف إليه، وإنما جاز مجيء الحال من المضاف إليه في هذه الآية لأن المضاف وهو مرجع عامل في الحال، عامل في الحال. نعم، فضل. قال: وحقه أن تكون نكرة منتقلة مشتقة، وأن يكون صاحبها معرفة أو خاصا أو عاما أو مؤخرا، وقد يتخلف. وحقها يعني الآن بيجيب شروط الحال وصاحب الحال. يقول الشيخ الأصل في الحال أن تتصف بالثلاث الصفات التالية: واحد، أن تكون نكرة. الحال الأصل فيها أن تكون نكرة. اثنان، أنت يعني واحد أن تكون نكرة، معنى ذلك لا يصح أن يجيء الحال علما ولا ضميرا ولا اسم إشارة ولا موصول ولا محل بالألف وال يعني مقترن بالألف واللام ولا مضاف إلى معرفة. لماذا؟ لأن هذه الأشياء التي عددتها من المعارف، وهو اشترط الآن أن يكون الحال نكرة. معنى الكلام أنه لا يكون واحدا من أنواع المعارف التي ذكرتها لكم، هذا معنى النكرة. اثنان، قال مشتقة، نكرة مشتقة، يعني ما يصح أن تكون، الأصل أنها ما تكون جامدة، تكون مشتقة. والمشتق هو الوصف المأخوذ من الفعل، وهو اسم الفاعل واسم المفعول وأفعل التفضيل والصفة المشبهة، ما عدا هذه يكون جامدا، لأن هذه هي المشتقات. المشتقات ما بعد جهة، لا متقدم، الصحيح أنها آخر واحدة. أنا حين نكرة ومشتقة وبيجي منتقلة إن شاء الله، لكن في الصحيح النسخ أنها في الأخيرة. إيه سأشرحها إن شاء الله بإذن الله. الآن عندنا خلاص كتبت مشتقة، نكرة مشتقة منتقلة، يعني ما يصح الحال أن تكون ثابتة، لا يصح أن تكون ثابتة. لماذا؟ أولا، ما معنى ثابتة وما معنى منتقلة؟ المنتقل من اسمه، يعني خلنا أعطيكم مثال. لما أقول جاء زيد ضاحكا، يحتمل بعد ساعتين يكون غير ضاحك، تمام؟ إذن ليست صفة ثابتة، إنما هي منتقلة. الأصل في الحال أن يكون بهذه المنزلة. طيب، ولا يصح أن يكون الحال في الغالب صفة ثابتة، لا يصح. فمثلا جاء زيد طويلا، ما يصح يعني تجعله حال. ليه؟ لأن الطول شيء ثابت. أي صفة ثابتة الأصل أنها ما تكون حالا، تكون صفة، تكون صفة، تأتي بها صفة. ماشي؟ نعم. إذن عندنا المنتقلة يعني غير ثابتة، غير ثابتة. وين وصلنا الآن؟ طيب، هذه شروط الحال. الآن انتهى منها وسيذكر شروط صاحب الحال. قال، تفضل، أنت قرأت النص كله؟ نعم. صاحب الحال قال: وأن يكون صاحبها، انتبهوا يا شباب، معرفة. إذن الحال لابد أن تكون نكرة، لكن صاحب الحال لابد يكون إيش؟ معرفة. معنى ذلك أن صاحب الحال لابد أن يكون واحد من الستة: علم أو ضمير أو إشارة أو موصول أو مقترن بأل أو مضاف إلى معرفة، هذا صاحب الحال، ولا يصح أن يكون نكرة. وأن يكون صاحبها معرفة أو خاصا أو عاما أو مؤخرا. الثلاثة الأخيرة هذه هي نكرات، بس كأنه يقول هذه مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة، يعني أن صاحب الحال قد يأتي نكرة إذا كان متصفا بهذه الصفات الثلاث. أن يكون خاصا، إيش معنى خاص؟ كأن يكون موصوف، مثل جاء رجل كريم ماشيا، رجل نكرة، صاحب الحال رجل، لكن الذي سوغ مجيئه نكرة، مجيء الحال منه كونه موصوفا، فخص بذلك. لأن لماذا قالوا خاص؟ لأن النكرة إذا وصفت تخصصت، ولا نقول تعرفت، هي لم تتعرف، هي تخصصت، يعني كانت عامة وخصصناها، يعني كأن احنا نقول كأن احنا قربناها بس، وإلا ما برح فيها، ما زال فيها عموم، لكنه تخصص، هذا معنى خاصة، أي أن تكون موصوفة، أن يكون صاحب الحال موصوف. اثنان، أن يكون صاحب الحال عاما، يعني نكرة عامة، وذلك كأن تكون في سياق النفي أو الاستفهام. ما جاء أحد ماشيا، ما جاء أحد ماشيا، ماشيا حال، صاحب الحال أحد، نكرة، ما المسوغ لمجيئه نكرة؟ كونه عاما، واللي خلاك واللي دل على أن العام النفي. كذلك هل جاء أحد ماشيا؟ بنفس الطريقة. نعم، هذا معنى خاص ومعنى عاما. سم صاحب الحال. كيف إما أن يكون خاص ويكون عام؟ وش الحال الثالث؟ لا، هو ما يشترط، هو يقول أو خاصا أو عام. أو عامة، يعني جعلها أقسام متعددة، يعني قال معرفة أو خاصا أو عاما أو مؤخرا، جعلها أربعة أشكال. لكن نحن نقول أن هذه الثلاثة الأخيرة هي في حقيقتها نكرة، لكنها سوغت بشيء آخر، مثل إذا تذكر مسوغات الابتداء بالنكرة، نفسها هذه، بس هذه اسمها مسوغات مجيء الحال من النكرة. إذا كانت خاصة يعني وصفناها، أو عامة كأن يكون قبلها نفي أو استفهام، أو مؤخرة. كيف مؤخرة؟ يعني تقدم الحال عليها، بدل ما تقول، بدل أن تقول جاء رجل ماشيا تقول جاء ماشيا رجل، تقدم الحال. لماذا؟ يقول بعضهم طيب وإذا قدمنا الحال شو اللي صار؟ يعني ما زالت نكرة. الهدف إن النكرة في هالمثال لو قال جاء رجل ماشيا اشتبه ماشيا بالوصف، لأن رجل نكرة، والنكرة أحوج ما تكون إلى الوصف، فلا بد أن تصفها فيشتبه الآن. فلذلك أما إذا قدمت الحال، مثلا تقول طيب أنا أبي حال، نقول إذا أردت حال قدم الحال عليها. طيب وإذا قدمت الحال عليها وقلت جاء ماشيا رجل، قالوا هنا لا يلتبس. ليه ما يلتبس يا نحويون؟ قال لأن الصفة في اللغة لا تتقدم على الموصوف، فكون ماشيا تقدم ما في أمل يكون إيش صفة، لأن الصفة ما تتقدم على الموصوف، فساغ التقدم، أو كان التقدم هذا مسوغا لمجيء الحال أو صاحب الحال نكرة. نعم، وأن يكون صاحبها معرفة أو خاصا أو عاما أو مؤخرا كما قلت لكم، وقد يتخلفنا، يعني كل الشروط اللي قلناها تأتي في اللغة مخالفة لها لكن قليلة لا يقاس عليها، لكن ورد مثلا اشترط في الحال أن تكون نكرة، ومع ذلك جاء الحال معرفة، كقولنا مثلا جاء زيد وحده، جاء زيد وحده، وحده حال، لكن لاحظ وحده مضاف لها مضاف إليه، والمضاف للمعرفة معرفة، فهذا حال. قالوا هذا حال لكنه مؤول نكرة، لكنها مؤولة معرفة لكنها مؤولة بنكرة. يعني قالوا إن المعنى جاء زيد منفردا، لما كان معناها نكرة سوق مجيئه. إذن هنا جاء الحال معرفة، مع أن الأصل أن يكون الحال نكرة. قوله مشتقة، أحيانا تأتي الحال غير مشتقة، يعني تكون جامدة لكن تؤول بالمشتق، كقوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات حال وهي جامدة لكنها مؤولة بمشتق، لأن معناها فانفروا متفرقين. ثبات يعني إيش؟ متفرقين، بدليل إيش قال بعدها؟ أو انفروا جميعا، والجميع قابل المتفرقين. فسوق مجيئها جامدة لأنها مؤولة بمشتق. تمام، إذن هذا وجه المخالفة في النكرة وفي المشتق. أما المنتقلة كذلك ورد مجيء الحال من أمور ثابتة، كقولهم خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، فأطول حال مع أنها صفة إيش؟ ثابتة غير منتقلة، فهذا من المجيء على ما يخالف القياس والقليل. هذا بالنسبة للحال. أما صاحب الحال اشترط أن يكون إيش؟ صاحب الحال معرفة، وقد يتخلف، يعني قد يأتي صاحب الحال نكرة وبدون مسوق، لأن لو كان في مسوق هذا متفقين عليه لا يجوز. مثل قوله في الحديث يعني صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أيوة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لا قبلها جالسا، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، وصلى وراءه رجال قياما، وصلى وراءه رجال قياما. قياما حال، وصاحب الحال رجال، نكرة ولا معرفة؟ نكرة، ولا يوجد مسوق، فهذا من الأشياء التي تخلفت، يعني جاءت على خلاف القياس. نعم، لكنها قليلة لكن لا يقاس عليها ولا يقدح في فصاحتها، هي فصيح لكن الكثير على خلاف هذا. نعم، تفضل. الثامن تمييز، وهو اسم النكرة فضلة يرفع إبهام اسم أو إجماع اسم، فالأول بعد العدد الأحد عشر فما فوقها إلى المئة. نعم، حسب. الآن دخلنا في التمييز. التمييز طبعا التقسيم المشهور والدائما أن التمييز ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، تمييز مفرد وتمييز جملة، تمييز ذات وتمييز نسبة. يعني تقدر تقول تمييز ذات بين قوسين مفرد، تمييز نسبة بين قوسين جملة، هذا بمعنى هذا. المؤلف ماذا قال؟ قال التمييز هو اسم، معناته ما يكون جملة، التمييز اسم، نكرة معنى ذلك ما يكون معرفة، التمييز ما يكون معرفة، فضلة يرفع إبهام اسم أو إجمال نسبة. يعني هذا الغرض من التمييز، إن في إبهام في كلمة معينة هذا التمييز يرفعها، أو إبهام في جملة، مش في كلمة، في جملة التمييز يرفعها. مثلا قبل أن ندخل في التفصيل، مثلا لما أقول عندي 20، 20 هذه تحتمل 20 ماذا؟ كتابا، مسطرة، قلما، تحتمل ولا ما تحتمل؟ لكن لما تجيب التمييز وتقول عندي 20 قلما، الآن لاحظ التمييز اللي هو قلم رفع الإبهام اللي في 20، في 20 ولا لا؟ رفعه. هذا يسمى تمييز الذات، يعني ذات كلمة فيها إبهام التمييز رفعها. أما تمييز النسبة فيأتي بعد جملة ليس في في مفرداتها إبهام، إنما نسبتها هي التي فيها إيش؟ إبهام. كقوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا. اشتعل واضحة والرأس واضح، ما فيهم إبهام، لكن نسبة الاشتعال إلى الرأس هو الذي فيه إبهام. اشتعل، اشتعل ماذا؟ قال اشتعل نارا، اشتعل شيء الرأس شيبا. لما قال شيبا ميز الإبهام الحاصل في الجملة السابقة. وفجرنا الأرض عيونا، لاحظوا وفجرنا الأرض، فجرنا ما فيها إبهام، واضحة معناها الأرض واضحة، لكن فجرنا الأرض نسبة هذه إلى هذه فيها إبهام. فجرنا الأرض أي شيء؟ قال إيش؟ عيونا، وليس شيئا آخر يخرج من الأرض. هذا هو تمييز النسبة، يرفع إبهاما في جملة سابقة، أما الذات فيرفع إبهاما في كلمة واحدة. نعم تفضل. فالأول بعد العدد الأحد عشر فما فوقها إلى المئة، وكم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت، وبعد المقادير كرطب زيتا وكشبر أرضا وقفيز برضا وشبيههن من نحو مثقال ذرة خيرا ونحي سمنا ومثلها زبدة وموضع راحة سحابة وبعد فرعه نحو خاتم حديدة. الآن الأول هذا تمييز الذات. قد يسأل سائل: أنا أريد أن أعرف ما هي الذوات المبهمة التي تحتاج إلى تمييز. هذا سؤال. إحنا نقول التمييز الذاتي يفسر إبهام في كلمة. طيب ما هي الأسماء أو الأشياء التي يحصل فيها إبهام؟ ذكر الشيخ بعض المواضع التي تكون الأسماء فيها مبهمة وتحتاج إلى تمييز. فبدأ وقال: فالأول بعد العدد الأحد عشر فما فوقها. خذها قاعدة، هذه الأعداد من أحد عشر إلى تسعة عشر فما فوقها، الاسم المنصوب يكون تمييزا بعدها. إني رأيت أحد عشر كوكبا، وهكذا كل عدد يأتي بعده اسم يكون هذا الاسم منصوب، منصوب على التمييز. ونوع التمييز تمييز ذات، تمييز ذات، لأنه رفع الإبهام الحاصل في العدد. ثم قال: وكم الاستفهامية نحو كم عبدا ملكت. الاستفهامية غير الخبرية. الخبرية تفيد التكثير، مثلا كم عبد اشتريت او اعتقد، كم كتاب عندي، يعني هذه خبرية كأنك تفيد ان عندك شيء كثير. غير الاستفهامية. الاستفهامية تفيد طلب شيء، طلب علم بشيء يعني مجهول. ولذلك كم الاستفهامية هذه الاسم بعدها منصوبا، الاسم بعدها يكون منصوبا. كم عبدا ملكت، عبدا هذا تمييز. نعم. ومن المواضع أيضا بعد المقادير. بعد المقادير هذه كلها أسماء المقادير مبهمة، بعدها يكون الاسم منصوب على التمييز. مثل: وبعد المقادير كرطل زيتا. زيتا هذا تمييز. وشبر أرضا وقفيز برا، كل هذه تمييز مقادير. وشبههن مثل قوله تعالى: مثقال ذرة خيرا يرى. يعني يقول لك بعض المقادير حقيقية وبعض المقادير تقديرية، شبه المقادير. كقوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة. هو ليس مقدار في الحقيقة، لا يعرف كنه هذا المقدار، لكن تقريبي شبه المقادير يفيدك ان مقدار، ان هذا ايش؟ مقدار ايش؟ الذرة، مع انه ليس يعني محسوسا من المقادير المعروفة. فلذلك يقول: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا. شعرب خيرا تمييز، شعرب خيرا تمييز. نعم. ونحي سمنا. نحي، النحي هو إناء العسل، إناء خاص بالعسل اسمه نحي، نحي سمنة. ومثلها زبدا وموضع راحة سحابا، هذه كلها أشباه المقادير وليست مقادير. وموضع راحة سحابا، وبعد فرعه نحو خاتم حديدا. يعني التمييز إذا جاء بعد فرعه خاتم حديد. طيب الآن الخاتم حديد، الحديد هو أصل إيش؟ الخاتم. إذا الخاتم هذا فرع من الحديد، لأن الحديد قد يكون قلادة، قد يكون ساعة، لكن هنا الأول خاتم. القاعدة تقول إن هذا التمييز إذا كان ما قبله فرعا عنه يكون تمييز ذات. وحتى أبسط لكم الأمر، تذكرون في باب الإضافة آخر الأجرمية عندما أخذ يمثل قال باب ساجن وخاتم حديد، القاعدة تقول كل مضاف بمعنى من يجوز أن تنصب ما بعده اللي هو المضاف إليه. خاتم حديد يصح أن تقول هذا خاتم حديدا، باب ساجن يصح أن تقول هذا باب ساجن تنصب. إذن المضاف والمضاف إليه بمعنى من، الإضافة بمعنى من، يصح لك أن تنصب المضاف إليه فتقول خاتم حديدا وخاتم حديد. فهذا الأسلوب أيضا فيه وجه ثالث اللي هو خاتم حديد. هذا يعني يصح أن تقول خاتم حديد مضاف ومضاف إليه، خاتم حديدا، حديدا تمييز، وخاتم خبر لهذا. هناك وجه آخر، هذا خاتم حديد على أنه صفة لأي شيء؟ لخاتم. إذن لك أن تقول هذا خاتم حديد، هذا خاتم حديدا، هذا خاتم حديد، ثلاثة أوجه في هذا الأسلوب. تفضل. والثاني إما محول عن الفاعل نحو واشتعل الرأس شيبا، أو عن المفعول نحو وفجرنا الأرض عيونا، أو عن غيرهما نحو أنا أكثر منك مالا، أو غير محول نحو لله دره فارسا. الثاني تمييز الجملة، بين قوسين تمييز النسبة. أنت إذا عرفت تمييز الذات ستعرف تمييز الجملة، لأن كما قلت لك العبرة أن تمييز الجملة يكون تمييز إبهام حاصل في الجملة. لكن من مواضع هذا التمييز يقول لك الأصل في تمييز الجملة أنه يكون محول، قد الأغلب ما يكون محول من شيء، تمييز لكن محول من أصل، كأن يكون أصله فاعل أو أصله مفعول أو أصله مبتدأ. ولذلك لما جاء في القسم الثاني قال والثاني إما محول عن الفاعل، مثل واشتعل الرأس شيبا. في الأصل يا شباب شنو هو اللي اشتعل؟ أي الشيء، يعني في غير القرآن أو أصل العبارة واشتعل شيب الرأس. إذن التمييز محول عن أي شيء هنا؟ عن فاعل. ولذلك من علامة تمييز النسبة في الغالب أن يكون له أصل محول عنه، بعكس الذات ما يكون له أصل. ولذلك أتوا بها النحاة حتى يعطونك الدربة وتميز بين الإبهام الواقع في النسبة والإبهام الواقع في الذات. فالإبهام الواقع في النسبة هو الذي يكون محولاً عن أصل أنت تقدره، قد يكون عن فاعل كما في قوله تعالى واشتعل الرأس شيباً أي شيب الرأس، أو عن المفعول نحو وفجرنا الأرض عيوناً. ما أصل الكلام؟ وفجرنا، أحسنت، عيون الأرض. فأصله مفعول، التمييز أصله مفعول، ومدام أن لا أصل محول عنه إذن هذا تمييز نسبة. تمام. أو عن غيرهما، شخص غيرهما يعني غير الفاعل وغير المفعول، مثل إيش؟ قال أنا أكثر منك مالا، هذا محول عن مبتدأ لأن أصله إيش؟ مالي أكثر منك، مالي أكثر منك، هذا معنى أنا أكثر منك مالا. قال أو غير محول، نحو لله دره فارسا، احنا نقول الغالب انه يكون ايش؟ محول، وهو علامة من علامة تمييز النسبة، لكن احيانا في بعض الأمثلة يكون تمييز نسبة ومع ذلك غير محول من أصل معين، فهذا لا يمنع من كونه تمييز نسبة، مثل لله دره فارسا، لله دره فارسا، ففارسا هنا تمييز، ومع ذلك هو تمييز جملة، لأن لله دره، دره حق لله دره في أي شيء فارسا، وليس عالما أو كذا أو صفة أخرى، فارسا، فهذا تمييز لجملة وهو غير محول من أصل. إذن الآن انتهينا من الموضع السادس وهو بيان التمييز، وذكرنا فيه نوعين وفصلنا فيهما وبينا ما فيهما من شواهد، والله أعلم، وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.